إلا أن تعلق قولك بالمشيئة فتقول إن شاء الله، واذكر ربك عند النسيان بقول إن شاء الله، وكلما نسيت فاذكر الله، فإن ذكر الله يذهب النسيان. وقل عسى أن يوفقني ربي بأن يعطيني من الدلائل على نبوتي ما يكون أقرب وأظهر من قصة أصحاب الكهف في هداية الناس وإرشادهم.